بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا من أبواب فضلك ورحمتك. وبعد، فهذا هو الدرس 18 من دروس تحرير تنقيح اللباب شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. وقد انتهينا من أركان الصلاة، ونشرع إن شاء الله تعالى في سنن الصلاة. وعلموا بارك الله فيكم أن سنن الصلاة على نوعين: سنن أبعاد وسنن هيئات. فبعض الفقهاء من الشافعية يقول سننها كذا وهيئاتها كذا، فيقصد بالسنن الأبعاد وبالهيئات ما تعلم. وبعضهم يقول السنن نوعان: أبعاد وهيئات. والأبعاد جمع بعض، وهو لغة القطعة والجزء من الشيء، وشرعا السنة التي يجبر تركها بسجود السهو. يبقى الأبعاد هي السنن التي يجبر تركها بسجود السهو، وذلك أنهم نظروا فلما وجدوا أنه طلب جبرها بسجود السهو أشبهت الأبعاد الحقيقية التي هي الأركان. وهي تسمى أبعاد لأنها كما ذكرت لكم في الدرس الماضي أظن أو القوم قبله، أنهم رأوا أن الصلاة كالإنسان، فالرأس بمثابة الركن بمثابة الرأس، والشروط بمثابة الحياة، والسنن اللي هي الأبعاد بمثابة أعضاء الإنسان، لأنه الرأس لما تقطع عافاكم الله خلاص ذهب الإنسان، والحياة إذا لم توجد اللي هي الشروط بقى لم توجد الصلاة. فإذا الحياة والرأس يلزم من عدمها عدم حياة الإنسان أصلا وعدم موت. إنما زوال أعضاء أخرى كالأيدي والأرجل يبقى الإنسان حيا لكن عنده نقص، عنده إشكال، تمام؟ أما الهيئات هي بمثابة الشعر للزينة، سواء شعر الرأس أو شعر الوجه، غير ذلك من الأشياء اللي هي من الأساسية، ليست من الأساسية. فهم قالوا إحنا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى التشهد الأوسط، فلما قام في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وصلى ركعتين ثم قام، فانتظر الناس جلوسه للتشهد الأوسط فقام مباشرة، فقام الناس، فلما انتهى من صلاته جلس سجد سجدتي سهو ثم سلم. فهنا أفادنا أمرين: أفادنا أن التشهد الأوسط ليس ركنا في الصلاة وتصح الصلاة بدونه لأنه لم يرجع، ولو كان ركنا لرجع، ولو كان ركنا لرجع كما فعل في أحاديث أخرى في الأركان. الأمر الثاني أنه حين تركه جبره بسجود سهو، فدل أنه كما أن الأول دل أنه ليس كما أنه يدل على أنه ليس ركنا، يدل على أنه أيضا ليس كالهيئات العادية في الصلاة كرفع الأيدي في التكبير وغيرها من السنن اللي هي إذا تركت لا تجبر بسجود سهو، إنما سجد للسهو فيه، فدل على أنها سنة مؤكدة في الصلاة، وهي ما تسمى بالأبعاد، وهي ليست في التشهد الأوسط فقط لكن سنرى أنها في عدد من السنن. خلاص يبقى هنبدأ بالأبعاد وهي ما يجبر تركها بسجود أسة. طيب اقرأ كده يا شيخ إسلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال: وسننها نوعان، أبعاد يجبر تركها بسجود السهو، وهي تشهد أول وجلوس له، وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده وعلى آله بعد الأخيرة، وقنوت وقيام له، وصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله بعد القنوت. نعم. قال: وسننها نوعان، أبعاد يجبر تركها. قوله يجبر تركها بسجود السهو، ولم يقل يجبر سهوها، وذلك أن الشافعية يرون أن هذه السنن الأبعاد إذا تركت سهوا فيستحب جبرها بسجود السهو، وكذلك إذا تركت عمدا فيستحب أيضا تركها جبرها بإيه؟ بسجود السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول ناسيا وسجد، كما في الحديث الذي ذكرته لكم، حديث عبد الله بن مالك بن بحينا رضي الله عنه، قالوا: وقيس بالنسيان العمد بجامع الخلل، إن سواء أنت تركتها نسيانا أو عمدا حصل إيه؟ خلل. وقالوا: بل خلل العمد أكثر، فكان للجبر أحوج. وعليه فإذا حصل من الإنسان تعمد لترك سنة من الأبعاد سواء التشهد الأوسط أو القنوت كما سيأتي، فإنه يستحب له أن يسجد سهو، أن يسجد سجود سهو، ويسمى سجود سهو من باب الأغلبية، لكن أيضا لو حصل تعمدا يشرع. وهذا كما قلت لكم على سبيل الاستحباب، أي سجود السهو، وإنما شرع سجود السهو كما قال العلماء جبرا للنقصان وإرضاء للرحمن وإرغاما للشيطان. جبرا للنقصان الذي يعتري الصلاة، وهذا من رحمة الله عز وجل أنه جعل لنا أشياء تجبر، ففي الصلاة يحصل نقص في الصلاة، ويريد الشيطان أن يسرق من صلاتك، لأنه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، فإذا ثوب للصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر. فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين. تمام. فهذا إرغاما للشيطان وجبرا للنقصان، فالسجدتين دول هيجبروا النقص اللي حصل عندك. وده حاصل زي ما قلت في الصلاة، حاصل برضو ان بيعترك خلل في الخشوع فتجبر بالنوافل، بيعترك في صيامك خلل ووقوع في اشياء واشياء تنقص الصيام، فيجي ايه يعمل، فيجي ايه يجبره زكاة الفطر، ويجي برضو صيام الست، وهكذا. فهناك اشياء تجبر الفرائض، فهو جبر للنقصان وإرضاء للرحمن لأنه أمرك بذلك فأنت أتمرت، وإرغاما للشيطان لأنه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الشيطان إذا رأى، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشيطان إذا رأى العبد قد سجد يصرخ ويكون له عويل ويقول ويمرغ أنفه في التراب ويقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. فهو يقول: وسننها نوعان، أحدهما أبعاض يجبر تركها بسجود السهو ندبا طبعا لا وجوبا، لأن سجود السهو الأصل فيه إيه؟ الاستحباب. قال وهي تشهد الأول، هي ذكر أنها ثمانية، وذكر هنا أن الأبعاض ثمانية. أبو شجاع رحمه الله في مختصره ذكر اثنين فقط، التشهد الأول والقنوت فقط، وهذا بحسب الجنس. ليه؟ لأنه هو التشهد الأول هيجي معنا زي ما انتم سمعتوا في قراءة المتن، التشهد الأول والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده والصلاة على الأل بعد الأخير كله تابع للتشهد، دول إيه؟ أربعة. وبعدين القنوت، القنوت والقيام له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والصلاة على الآل بعد والصلاة على الآل بعده، فكله تابع للقنوت. يبقى احنا معنا ركزتين أساسيتين، التشهد الأول والقنوت، والأشياء الأخرى تابع. هنا المؤلف قال ثمانية، هنا المؤلف قال ثمانية. بعض العلماء قال وهي عشرون، وعبارة الشرقاوي في القنوت منها 14 وفي التشهد 6. على عموم الأمر سهل، كله يعني كلام مجمل، لكن الثمانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله هنا تكفي، يعني تكفي، لأن الذي عدها أكثر من ذلك هي تفصيل فقط للأشياء التي ستذكر. تشهد الأول وجلوس له، المراد بالتشهد الأول اللفظ الواجب في الأخير. إيه اللفظ الواجب في الأخير؟ الأخير هنا اللي هو التشهد الأخير. إيه اللفظ الواجب في التشهد الأخير؟ أيوة، يعني إحنا معانا في التشهد الأخير التشهد الأساسي، ها؟ وده قلناه في مرة معنا في الأركان، ومعنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده، ده مش معنا في التشهد الأول السورة دي، ماشي؟ والصلاة على الآل والإيه والدعاء وكده. فلأن التشهد الأول مبني على التخفيف، فاللفظ بتاعه هو اللفظ الواجب في التشهد الأخير. أما السنة فيه بمعنى إيه؟ ليه أنا بقول كذا؟ ليه بقوله هو اللفظ الواجب في الأخير؟ يعني إحنا عايزين نقول إمتى هيسجد للسهو؟ لو ترك اللفظ الواجب في الأخير في التشهد الأول. فلو إن في أشياء سنن في التشهد الأخير ما لهاش هو في التشهد الأول ما يسجدش، خلاص. قال وجلوس له، اعتبر أن الجلوس سنة تانية، اعتبر أن الجلوس سنة أخرى لأنه مقصود له فكان مثله. قال وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده، يعني بعد التشهد الأول. هنا إيه؟ هنا الصلاة مش فرض، مش ركن، الركن بيكون في بعد التشهد الأخير، إنما هنا ليست ركنا وإنما هي سنة مؤكدة وهي ما يسمى بالبعض. فإن تركه الإنسان يسجد لتركه. قال وصلاة على آله بعد الأخير، يبقى التشهد جلسة للتشهد الأول ستشمل التشهد وتشمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون الصلاة على الآل، وأن الصلاة على الآل هتكون فين؟ في الأخير. وهي إيه منزلتها في الأخير؟ هل هي فرض ولا سنة؟ سنة. فمن تركها من الأخير يجبرها بإيه؟ بسجود سهو، خلاص. طب ده طبعا بيقولوا إمتى هيسجد للسهو؟ إن تركها وهو منفرد، أما إن كان مأموما فإنه لا يسجد للسهو إلا إن تيقن ذلك من الإمام، إن تيقن أن إمامه تركها. يعني إزاي؟ يعني واحد كان مع الإمام في الصلاة فسلم الإمام وهو لم يسلم بعد، ثم قال الإمام أنا لم أسجد للإيه؟ لسهوي من تركي الصلاة على الآب، فهو يشرع له في هذه الحال أن يسجد، وده حالة طبعا يعني قليل. يبقى الصلاة على الآل بعد التشهد الأخير. قال وقنوت. وقنوت، القنوت هنا أجمله. متى يكون القنوت؟ القنوت في الصبح دائما. المذهب الشافعي يرى وعدد من العلماء يرون مشروعية أو سنية القنوت للصبح دائما طوال العام. خلاص، القنوت في الصبح. وفي الوتر في النصف الأخير من رمضان. يبقى المذهب الشافعي لا يرى مشروعية القنوت في الوتر دائما، ولا يرى مشروعية القنوت في الوتر من رمضان كله، من رمضان كله، وإنما يرون أنه مشروع في النصف الأخير من إيه؟ من رمضان. وهذا أخذوه من فعل الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طبعا بعض العلماء يرى أن القنوت لم يثبت فيه حديث، وبالتالي يقنط أحيانا ويترك أحيانا، ماشي. وبعض العلماء استحب القنوت طوال رمضان، لكن المذهب الشافعي يرى أنه لا يشرع إلا في النصف الثاني من رمضان. فمن تركه عمدا أو سهوا من صلاة الصبح فإنه يسجد للسهو، ومن تركه عمدا أو سهوا في النصف الأخير من رمضان فإنه أيضا يسجد للسهو. طيب، وماذا عن قنوت النازلة؟ قنوت النازلة مشروع ومستحب، لكنه ليس من الأبعاد، لكنه ليس من الأبعاد، بمعنى أنه ليس سنة من الصلاة، إنما هو مستحب فيها فقط، فليس بعضا من الأبعاد. وعليه فإنه لا يسجد فيه للسهو. يا جماعة، لما نقول لا يسجد فيه للسهو، لا يسجد لتركه، يعني سواء احنا قلنا قنوت النازلة من تركه لا يسجد للسهو، ماشي، او قلنا الهيئات كلها اللي هي دون الابعاد من تركها لا يسجد، معنى كده ان من سجد للسهو فيها تبطل، وكان عميدا عالما تبطل صلاته، لانه هنا اتى بشيء غير مشروع في الصلاة فزاده. واضحة دي؟ يبقى انا لما اجي اقول الأبعاد تجبر بإيه؟ يجبر تركها بسجود السهو. طب والهيئات لا يجبر تركها بسجود السهو. معنى هذا أن من ترك شيئا من الهيئات وسجد للسهو فإنه قد أتى شيئا زائدا في الصلاة، فإن فعل ذلك عامدا عالما غير ناس ولا جاهل فإن صلاته تبطل بذلك. خلاص، واضحة دي؟ وكذلك في قنوت الايه النازله، يستحب ان ياتي بقنوت النازله. طيب، عموما لو ان الانسان عجز عن القنوت ووقف وقفه يسيره، عجز عن القنوت مش عارف يقول القنوت، خلاص، لكنه عرف ان هذا موضعه في الصلاه بعد الرفع من الركوع وبعد قولك ربنا ولك الحمد، خلاص، فهو الموضع ده هو موضع ايه؟ القنوت بتاع الصبح مثلا، او بتاع النصف الثاني، ان الوتر في النصف الثاني من رمضان. فام ايه؟ ام وقف وقفة يسيرة بقدر ما يجزئه. طب ايه هو ما يجزئه؟ يجزئه اقل شيء دعاء وثناء، ان تقول اللهم اغفر وارحم، وأنت اللهم ارحمني فإنك أنت الرحيم مثلا، وهكذا. فيعني جزء صغير، لو ده أقل ما يجزئ مثلا، أنت أن تدعو وأن تسني. فوقف وقفة يسيرة تسع قنوتا مجزئا ولو قصيرة، فإذا لا سجود عليه، لأنه عجز وأتى بما يستطيع، عجز عن الكلام فأتى بالوقفة. زي ما احنا قلنا إنه عجز عن الفاتحة بيأتي بإيه؟ ببديلها من القرآن سبع آيات ولو متفرقة. إن لم يستطع، إن عجز، فإنه يأتي بديلا بأذكار وأدعية سبع جمل. فإن لم يستطع عن أي شيء بيعمل إيه؟ يقف قدر الفاتحة. هنا ما قدرش برضو يقف قدر ما يجزئ من القنوت فلا سجود عليه. فإن لم يقف هذه الوقفة أو وقف وقفة لا تسع فإنه يسجد على الأوجه كما ذكر الشرقاوي رحمه الله. دي مسألة. في مسألة أيضا أنهم قالوا يكره إطالة القنوت، يكره إطالة القنوت، وهم ذكروا أن القنوت منه مجزئ ومنه مستحب. أما المجزئ ما ذكرته لكم، أي دعاء وثناء ولو بآية كان يقول رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، فهذا يجزئ في القنوت، هو أقل ما يجزئ دعاء وثناء. يعني إيه دعاء وثناء؟ الدعاء يا جماعة عموما كما ذكر العلماء دعاء مسألة ودعاء ثناء. دعاء المسألة رب اغفر، رب ارحم، رب ارزقني، رب ماشي، سؤال صريح، والدعاء ده دعاء المسألة. وأما دعاء الثناء أنك تقول أنت خير الراحمين، أنت الرحمن، أنت الرحيم، دي إيه؟ دعاء الثناء، الثناء على الله. فهم قالوا أقل ما يجزي في دعاء وثناء، وهذا ما رجحه الرملي. وابن حجر رحمه الله قال يكفي فيه الدعاء فقط حتى لو لم يأتي بالإيه؟ بالثناء. تمام؟ ده المجزي. طب المستحب، النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي رضي الله عنه في حديث حسنه بعض أهل العلم أن يقول في قنوته في وتره، أن يقول اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، إلى آخره مما تحفظ. هذا مستحب، وإن كان منفردا أو إماما لقوم محصورين رضوا بالتطويل فله أن يزيد ما كان يدعو به أو ما نقل في دعاء عمر رضي الله تعالى عنه، وفيه اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونعادي من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نحفد يعني نسرع في الخدمة والطاعة، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياء. فده دعاء أيضا. فلو جمع فإن استطاع أن يجمع بينهما، فإن استطاع أن يجمع بينهما جمع. طب يجمع بينهما إمتى؟ لو كان منفردا أو كان يصلي بقوم محصورين رضوا بالتطويل. فإن لم يمكن ذلك، إما لأنه يؤم الناس ولا ينبغي التطويل، فإنه يأتي بالدعاء الأول فقط. فإن أمكنه ذلك أتى بالدعاء الأول فقط. فإن لم يستطع لا هذا ولا ذاك فإنه يجزئ إيه؟ أي دعاء أحفظه. لكن اعلم أنه وإن كان دعاء اللهم اهدني في من هديت والدعاء الذي يليه، إن كان هذا الدعاء ليس لازما ولست ملزما به إلا أنك إن شرعت فيه تعين، بمعنى تعين يعني إيه؟ يعني لو أنه ترك منه شيئا، كلمة من الكلمات، حرفا من الحروف تركه من هذا الدعاء الوارد، فإنه في هذه الحالة يسجد للسهو. يبقى لو تركه كله ما أجابش دعاء القنوت هيسجد للسهو. أتى بدعاء فيه دعاء وثناء لا سجود عليه. طيب أتى بالدعاء بتاعنا ده الوارد لكنه لم يأتي به كله أو ترك شيئا منه فإنه يسجد للسهو. أرجو أن تكون هذه واضحة. في دعاء الوتر في القنوت في الوتر ولا في الصبح، لأن هو الحديث بتاع الحسن بن علي ما هم أخذوه من الوتر إلى الصبح للجامع بينهم. يعني في الغنية. نعم. وهكذا كل حديث يعني في هذا الحديث فقط. لا في هذا فقط. تقصد أن أنا بدأ أي دعاء في صلاتي. فين توقفت مثلا؟ ولم لا وهذا في القنوت فقط. قاسوها على التشهد. قاسوها على التشهد. ده الشافعية بس يا شيخ ولا ده راي في المسألة اللي هي بالضبط؟ في سجود السهو دي وسجود السهو في الصلاة على النبي. هو قول الشافعية وربما قال به بعض العلماء لكن لم أضبط كلام باقي العلماء. ما هو أنا بقول إنه أولا بالنسبة لقنوت الصبح فده الخلاف فيه مشهور، هو القول بأن الصبح أنه يشرع قنوت في الصبح، ده قال به الإمام الشافعي وقال به بعض الأئمة أظن الإمام مالك، ماشي يعني مش بس الإمام الشافعي. والقنوت أيضا في النصف الثاني من رمضان في الوتر هم قالوا به بهذه الصورة، لكن هل يترتب على قول غيرهم ممن يرى مشروعيته سجود سهو؟ هذا فيه نظر لم أضبطه، لكن الواضح أن في كثير من العلماء لا يرون أنه يترتب عليه سجود إيه سهو، لم يعدوا يعني من الأبعاد يعني بنفس القسم التي عند الشافعي. طيب احنا قلنا إيه؟ طيب بالنسبة للقنوت النازلة، النازلة أولا القنوت النازلة مستحب في المكتوبات فقط، مستحب في المكتوبات فقط على المعتمد، وقيل مستحب في كل الصلوات يعني سواء في الفرائض الخمسة أو غيرها. والنازلة إما عامة أو خاصة، فالعامة كقحط وعدو ووباء وطاعون، يعني ما كان في أيام مثلا كورونا هذا وباء عام أو نازلة عامة صح فيدعى فيها، إما يحدث الآن في غزة هذه نازلة عامة فيدعى فيها، فيشرع الدعاء سواء كنت في جماعة أو كنت منفردا، سواء كان إماما أو كان منفردا. وهناك نازلة خاصة وذلك كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم على رال وذكوان حين قتلوا عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رال أو رال وذكوان لأنهم غدروا بأصحابه من القرى. حتى ولو كانت هذه النازلة في شخص واحد، شخص بس واحد، لكن اشترط وقيد ذلك بعض العلماء كالرملي تبع للإسنوي بأنه يكون ممن تعدى نفعه كعالم أو مجاهد أو غير ذلك ممن تعدى نفعه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيتضرر المسلمون بفقده. طيب ما هو لفظ قنوت النازلة؟ في كل نازلة يدعو بما يناسبها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين كان إذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقول اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام، اللهم عليك فن إنه إيه بيدعو بما يناسب هذا، فأنت بتدعو في وباء كورونا بدعاء يناسب، فتدعو في موضوع غزة بدعاء يناسب صح، وهكذا. ويسن رفع يديه عند القنوت عموما، ويجعل بطنها إلى جهة السماء عند طلب تحصيل الخير، فيضع يديه هكذا عند صدره أو إن شاء رفعها عند وجهه كما ورد في بعض الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، هذا عند طلب تحصيل الخير. وأما عند طلب رفع الشر فإنه يوجه ظهرهما إلى السماء، وهذا سواء في قنوت النازلة أو قنوت الصبح أو قنوت الإيه رمضان. لكن في القنوت الذي في القنوت العادي سواء في الصبح أو في رمضان، فإن كان قنوتا عاديا فالأصل أنه يرفع يديه بهذه الصورة العادية الإيه اللي هو عند الطلب. ولا يسن مسح الوجه والصدر بعد الدعاء في الصلاة. طيب خارج الصلاة، خارج الصلاة قالوا لا بأس بمسح، فيسن، قالوا يسن مسح الوجه دون الصدر، قالوا يسن مسح الوجه دون الصدر، ويسن الجهر به مطلقا للإمام والمنفرد ولو في سرية على المعتمد. خلاص، من المسائل المهمة يا أخواننا أنه يكره إطالة القنوت كالتشهد الأول. الأصل أن الإنسان لا يطيل في القنوت، والعلماء أكدوا هذا الأمر، وهذا يختلف أو يبين لك الانحراف الذي يقع أو الخلل يعني الذي يقع من كثير من الأئمة، في أنك ترى أنه يعني يسرع في الصلاة ويخفف جدا في القراءة ويقرأ آيات قليلة في كل ركعة، ثم إذا جاء إلى القنوت فإنه يطيل جدا ويستمر الناس ذلك، والإمام يعجب بإعجاب الناس، يعني مش دايما الناس بتتضرر، في ناس بتتضرر لكن كثير من المتضررين مش بيحكم مش بيتكلموا يعني، لكن هو بيعجب بإعجاب الناس لأنه هو خلاص غسل الناس بقى، عارف الناس طولت بقى في الدعاء، ده خلاف المشروع، خلاف المشروع إن الإنسان يفضل طول الصلاة لا يأبه بقراءة القرآن ولا يخشع فيه، ثم إذا جاء لموضع الدعاء فإنه يبكي. لا شك أن البكاء بصورة منضبطة شيء حسن، لكن أين أنت من القرآن وما فيه؟ ويشجع على ذلك أفعال بعض الأئمة الجهلة، فتجد أن الإمام يطيل يرفع صوته، الإطالة مكروه نص كلام العلماء، فبعضهم يقول يكتفي بدعاء الحسن بن علي اللي هو اللهم اهدني في من هدي، وبعضهم يقول أو ما يكون في وقته مقداريا، وبعضهم يقول بمثابة سورة الغاشية. كلها كلام ما وصلناش أبدا إن احنا نقعد مثلا 10 دقائق أو ربع ساعة أو بعضهم بيزيد عن كده ليوصل، أبدا أبدا محدش يقول أبدا إن مطلوب في دعاء القنوت إن أنا أقعد أدور على كل الأدعية حتى لو كانت كلها أدعية نبوية، أجيب أدعية من القرآن ثم أنتهي فأتي بأدعية من السنة، محدش بيقول كده، محدش بيقول إنه يزيد على ذلك بأن يطلب أشياء حتى ولو لم ترد في كتاب ولا سنة، وأحيانا بيكون فيها تعدي، ودي أحد الأمور التي تحصل إنه يكره التعدي في الدعاء كثرة التفصيلات، اللهم ارزقني القصر الأبيض عن يميني في الجنة، كما ورد في إنكار بعض الصحابة على ابنه لما قال ذلك، وأنت كنت دخلت أو فسيأتي قوم يعتدون في الدعاء، فهذا من الاعتداء، من الاعتداء في الدعاء أنه هو يدعو بدعاء مستحيل عقلا أو شرعا، زي اللي هيقول اللهم اجعلني من العشر المبشرين مثلا، هيقول له أنت يعني هيشيل مين ويحط فيعني فإن واحد يدعي أنه يبقى نبي مثلا، اعتداء، عارف أنه يطلب شيء غير موجود. فكذلك وكذلك أيضا مما يكره الساجع المتكلف، الساجع المتكلف أنه هو يحاول يضبط الكلام على ساجع كده متكلف ويفضل ماشي عليه ماشي عليه ماشي عليه التفاصيل الكتير جدا جدا، أنت اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، مش لازم نقعد نفصل كتير قوي في حاجات في النار بتحصل وكذا وكذا، حرم وجهي حرم أذني حرم أنفي حرم عيني فليه كل ده؟ اللهم إني أسألك الجنة وأعوذك من النار عليك بجوامع الكلام، هل هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى طريقته في الدعاء؟ ما هو أنت يا إما تأخذ بالهدي الحديث الواردة والأداء الواردة عن في القرآن والسنة، أو هتأخذ بغيرها بس على نفس النهج اللي هو المجملات من الدعاء، لا داعي للتفصيل ولا داعي للاستعراض الزائد عن اللزوم. لأن هذا يقضح حتى في نية الإنسان أحيانا في مثل هذا. ليس في الحديث كالحسن بن علي اللهم أدل أسمى لديك وعرفين حمي العرفين هذا الخير. أنا قلت استجع المتكلم، استجع المتكلم، ففي سجع بيكون ما بتحسش فيه بإيه، بتكلف زائد يمضي ويمر لا بأس به، إنما أن أنا أفضل متكلف إن أنا أمشي على سياق واحد والسياق الواحد ده أحيانا يكون ممجوج عشان بس أمشي، إن كلمة النار يبقى كل حاجة ألف وراء ألف وراء ألف وراء، طب وليه ليه كل ده؟ لا لا هذا مما كره ومما نهي عنه. ذلك الرفع الزائد للصوت مما كره في الدعاء، الرفع الزائد للصوت في الدعاء، وإنما الأصل الإخفاء والإخفات. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ورد أذو ربكم تضرعا وخفية. نعم وكذلك في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا وإنما تدعون سميعا بصيرا. ماشي، كل ده يؤكد لنا إيه؟ إنه لا حاجة إلى رفع الصوت الشديد هذا. وقد ذكر بعض العلماء أنه كما ذكر ابن همام الحنفي رحمه الله في فتح القدير، أنك لو أن رجلا ذهب إلى ملك، لو أن رجلا ذهب إلى حاكم أو ملك، فإذا به يرفع صوته جدا في دعائه، وإذا به يتكلف في السجع في كلامه ويريد منه حاجة، يريد منه حاجة عطية مثلا. وهذه الصور التي يحصل بها يعني ما تراه في بعض من بعض الناس، فهل تظن أن الملك بهذه الصورة سيرق له وسيعطيه، أم أن هذا ربما يستوجب عقابا منه؟ فلا حاجة لهذا، وإنما يكون دعاء المتمسكن، دعاء المتمسكن المتخشع بين يدي الله سبحانه وتعالى. فبعض في كثير أو كثير يعني من ما نراه في المساجد ومساجد الكبرى فيها خلل والإشكال، إنه بنربي الناس على كده، يعني الناس شافتنا بنعمل كده يبقى هو ده المشروع، فيطلع الشباب اللي بيقف أئمة هم مش عارفين حاجة للأسف، وما بيتعلموش ويظن أهم حاجة عنده يقف بس قدام المحراب وما عندوش مشكلة فيما سوى ذلك، أخي بالك، خصوصا لو كان بقى فيه مصحف مفتوح أو حاجة، فبالتالي كل حاجة جاهزة قدامه وهو بيقلد قارئ من القراء والناس مش عارفة حاجة فهو بيقلد وخلاص ومشي، لا هو عارف أحكام الصلاة ولا عارف إيه اللي ينبغي يفعله وما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي، فهو شاف الناس بتدعي يقعد يسمع الشريط أو المقطع بتاع الدعاء يحفظه يقول، وأحيانا بيكون هو مش فاهم هو بيدعي بيقول إيه، يعني لدرجة إن ممكن واحد أخذ الدعاء والدعاء فيه دعاء استسقاء، وانت بلدك مش محتاج استسقاء والدنيا ماشية مثلا، حدش قالك ان في مشكلة، واحد بيدعي بنازلة معينة كانت مثلا من 20 سنة سمع الشيخ فلان بيقولها وهي النازلة دي خلاص راحت وعدت وما فيقولها، عارف انت، فمشكلة دي ما فيش فهم للأمر، لأنه يتصدر في الإمامة من لا يحسن ومن لا يفقه ومن لا يعرف. وقيام له أي قيام للإيه؟ للقنوت. وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أي بعد القنوت. وقد ورد في حديث الحسن بن علي رضي الله عنه موقوفا عليه، الرجح فيه الوقف، كل دعاء محجوب حتى يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة أيضا على آله بعد القنوت، فهنا القنوت يكون فيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة على الآل، ويستحب فيه اللفظ الوارد إن الله في حديث كعب بن عجر رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال يا رسول الله إن الله عز وجل قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، وقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت، إلى آخر ما تحفظون. وقد ورد فيه ألفاظ متعددة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وورد اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت، وهذا في الصحيحين أيضا، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني ورد ألفاظ متعددة. الشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أورد هذه الأحاديث وسياقاتها في الكلام عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. خلاص. طيب نقرأ شيء من الهيئات، احنا بقالنا قد ايه؟ ما رأيكم؟ طب يلا اقرأ شيء. قال وهيئات منها رفع يديه حذو من كبيه في تحرم، وركوع ورفع منه، وإمالة أطراف الأصابع نحو القبلة، وتفريقها، ووضع يمين على شمال وجعلها تحت صدره، وافتتاح وتعوذ وجهر وإصرار في محلهما، وتأمين وجهر به في جهرية، وقراءة سورة بعد الفاتحة، وتكبير في كل خفض ورفع، ووضع راحتيه على ركبتيه في الركوع وتسبيح فيه، وأن يقول في رفعه منه سمع الله لمن حمده، وفي اعتداله ربنا لك الحمد، وأن يضع في سجوده ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وتسبيح فيه، ووضع يديه حذو من كبيه وضم أصابعه نحو القبلة، ومجافاة عضديه عن جنبيه، وتوجيه المصلي أصابع رجليه نحو القبلة، ودعاء في جلوسه بين سجدتيه، وافتراش فيه، وجلوس تشهد أول بأن يجلس على يسراه وينصب يمناه، وجلوس استراحة بعد سجدة عندك وجلوس استراحة وجلوس استراحة بعد سجدة ثانية يقوم عنها مفترشا، واعتماد على الأرض بيديه عند قيامه، ورفع يديه عند قيامه من تشهد أول، وتورك في أخير بأن يلصك وركه الأيسر بالأرض إلى أن يريد سجود سهو إلا أن يريد سجود سهو أو يطلق فيفترش، ووضع يديه على فخذيه، وقبض أصابع يده اليمنى إلا المسبحة، فيشير بها عند إلا الله منحنية، وألا يجاوز بصره إشارته، وتعوذ من العذاب بعد تشهد أخير، وتسليمة ثانية، وتحويل وجهه يمينا وشمالا في تسليمتيه، واستياك ولو بخرقة لا أصبعه عند قيامه إليها إلا بعد الزوال للصائم، ويسن أيضا عند النوم والأزم وتغير فم. وفيه فوائد كتطهير الفم وتبييض الأسنان وتطيب النكهة وشد اللثة وشد اللثة وتصفية الحلق والفصاحة والفطنة وقطع الرطوبة وإحداد البصر وإبطاء الشيء وتسوية الظهر ومضاعفة الأجر ورضا الرب. الهيئات هنا وهي ما جمع هيئة، وهي الصفة التي يكون عليها الشيء كالبياض القائم بالجسم، وشرعا هي السنة التي لا يجبر تركها بسجود السهو، وإنما لم يسجد لتركها لأنه لم ينقل جبرها به ولا في معنى ما نقل. إحنا نقل إلينا في التشهد الأول فقسنا عليه القنوت، تمام؟ أما الهيئات فأمرها يختلف عن التشهد الأول فيها. التشهد الأول ده حاجة قائمة في الصلاة كاملة صح؟ إنما الهيئات أغلبها أشياء ملحقة بالأركان أو بالأبعاد تمام؟ فهي ليست مثلها. فالقنوت مثلا ذكر مقصود شرع له محل خاص به بخلاف الهيئات، فإنها كالمقدمة لبعض الأركان كدعاء الافتتاح أو التابع كالصورة، فلو سجد لشيء من الهيئات عامدا عالما بطلت صلاته. قال هيئات ذكر 40 هيئة، أولها رفع يديه حذو منكبيه في تحرم وركوع ورفع منه. رفع اليدين هنا الحكمة منه تعظام جلال الله ورجاء ثوابه والتأسي بنبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إعظام جلال الله أنت ترفع يديك فتعظم الله عز وجل وأنت العبد الفقير المحتاج إليه، ترفع يديك عظاما لجلال الله ورجاء لثوابه، كأنك تستجدي بذلك ثواب ربك تشحت يعني، والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فاستحضر هذا المعنى في نفسك أثناء الصلاة، ولا يكن حظك من الصلاة حركات تؤديها وتخرج كما دخلت، فإن الله عز وجل لما قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالمراد هنا أن الصلاة التي فيها خشوع وحضور قلب لا شك أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما الصلاة التي يصليها الناس فالناس على صنفين، رأيت لو أن أحدا يريد أن يهدي إلى الملك هدية، فإن جئت إلى رجل عمد إلى أفضل شيء فحسنه وطيبه وأعطاه للملك، ورجل آخر جاء إلى السقط من الأشياء وأعطاه كما هو، فأي الصنفين يقبل ويؤدي الغرض ويكرم عليه؟ لا شك أنه الأول. كذلك هذه الصلوات التي نصليها فإنها بمنزلة الهدايا التي ترفع إلى الله عز وجل، ترفعها الملائكة، فليس من عمد إلى صلاتي فحسنها واهتم بها وراعاها وكان حريصا على أن تؤدى الصلاة كما ينبغي ويفهم ما يقول يفهم ما يفعل وبيرفع يده يكون حاضر في قلبه، إيه المعنى اللي بيحاضر هو بيكبر، إيه المعنى الذي يكون حاضرا في قلبه وهو يدعو دعاء الافتتاح، ما هو المعنى وهو يقرأ السورة من الفاتحة يفهمها، يقرأ الآيات من القرآن يفهمها، وقوف نفسه ما معناه. فإن العبد إذا وقف بين يدي الله عز وجل فلا بد أن يستحضر قيومية الله، أن الله هو القيوم وهو القائم على كل شيء بما على كل نفس بما كسبت، المقيم عباده في أمورهم وأحوالهم، هذا القيوم سبحانه، القيوم القائم على كل شيء والمقيم عباده، فقوام كل شيء بيده وإليه. أنت تقوم لله وتستحضر هذا المعنى، من منا يستحضره؟ حين تقرأ كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة في هذا الموضع عجيب جدا، يبقى قيامك بين يدي الله تستحضر قيومية الله، تكبيرك تكبيرة الإحرام تستحضر أن الله هو الكبير المتعال وأنه أكبر من كل شيء وأنه أكبر من الدنيا وما فيها وأكبر من أن تفكر في مصلحة أو تجارة أو زوجة أو ولد أو غير ذلك، أكبر الله أكبر. وأنت ترفع يديك تفعل ذلك تعظيما لجلال الله ورجاء لثوابه وتأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تضع يمينك على شمالك تستشعر الأدب بين يدي الله، وأنك تفعل ما يفعل الأنبياء، ها؟ وأنت تدعو دعاء الافتتاح تتفكر في معناه، وهكذا كما سأت. فرفع اليدين، والمراد باليدين هنا الكفين، حذو منكبيه، حذو منكبيه بالصلاة، في تحرم بالصلاة يعني عند تكبيرة الإحرام، وركوع ورفع منه. الثابت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل أن يركع، وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين، في رواية: وإذا قام من الاثنتين رفع يديه. يبقى في كم موضع معنا في رفع اليدين؟ 4. عند تكبيرة الإحرام ترفع يديك، وعند الركوع ترفع يديك، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من الاثنتين من التشهد الأوسط سواء كنت في ثلاثية أو رباعية ترفع يديك. هل ترفع يديك في غير ذلك؟ لا. وهذا الحديث الذي معنا حديث ابن عمر هو العمدة في هذا، والعمدة في هذا، وهو الأصل في الصحيحين، وقد اشتهر وأخذ به العلماء. وأما ما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، وهو ما أخذ بظاهره بعض العلماء، فرأى استحباب رفع اليدين في كل موضع من مواضع الصلاة، فهذا الحديث معلول والله أعلم. والمقدم معنا هنا الحديث الثابت في الصحيحين، لأنه أثبت أشياء ونفى الباقي. خلاص. فيرفع يديه في هذه المواضع. ومعنى حذو منكبيه قالوا أن تحاذي أطراف أصابعه أعلى الأذنين، وإبهاماه شحمتي أذنيه، وراحتاه منكبيه. خلاص. يبقى لما هو قال عند حذو المنكبين ما يقصدش كده، يقصد أن الأطراف دي هتكون مع أطراف الأذن، وأن الإبهام هيكون مع شحمة الأذن دي، وأن الراحة هتكون مع المنكب. وهذا جمع بين الأحاديث الواردة في الباب، فما ورد فيها أنه صلى الله عليه وسلم رفع إلى الأذنين، وما ورد فيها أنه رفع إلى المنكبين كما في حديث ابن عمر. فبعض العلماء قال إلى الأذنين، وبعض العلماء قال إلى المنكبين، والشافعية في المعتمد عندهم رأوا الجمع بين هذه الأحاديث الثابتة بأن المراد بالأذنين أطراف الأصابع، والمراد بشحمة الأذن مما ورد في بعض الأحاديث يبقى الإبهام، والمنكب يبقى الإيه؟ واحد. خلاص. طيب، هذا بالنسبة لهيئة الرفع ومتى تكون وعند أي شيء يكون. وليس معنى هذا أنك تلصق اليد بالإبهام مثلا بشحمة الأذن أو الأصابع أطرافها بالأطراف الأذن، لا، وإنما تكون بموازاتها أو محاذاتها. وأما مسألة متى يرفع، هل يرفع مع ابتداء التكبير والتسميع أم بعدها أم قبلها؟ الأصح رفعه مع ابتداء التكبير والتسميع وانتهاؤه بانتهائه، فلو لم يمكنه الرفع إلا بزيادة على المشروع أو نقص أتى بالممكن. خلاص. واحد ما يعرفش يزبطها إيده، ما يعرفش يزبط النيام اللي احنا قلنا ده، فهي إما أنه هو هيرفع فوق الأذن، يا إما هيرفع كده يعمل إيه. فقال لك يأتي بالممكن. طب إن كان مقدرته إنه يجيب أقل وما عرفش يرفع يبقى يجيب أقل. إن كانت مقدرته إن هو يجيب أعلى من الأذن يجيب أعلى. طب هو يقدر يجيب دي ودي بس ما يقدرش يجيب الايه موازاة الأذن، يعني إيده فيها مشكلة، يا إما هيعلي يبقى هيعلي شوية قوي، يا إما مش هيعلي يبقى هينزل ايه تحت شوية. يعمل ايه؟ هو مش قادر يجيب المشروع الأساسي اللي احنا قلناه، يعمل ايه؟ قال لك لو هو قادر على ده وده يأتي بالزيادة، لأنه أتى بالمشروع وإيه وزيادة. فإن لم يمكنه رفع إحدى يديه رفع الأخرى. خلاص، يبقى أنا أنتبه يا جماعة في صلاتي إن رفع اليدين له مقياس وضابط، وإن العلماء وقفوا عنده وقعدوا يفتشوا في الأحاديث ونظروا، أحاديث بتقول إلى الأذنين فقالوا يبقى الأذنين بالضبط، بعضهم يقول للمنكبين بالضبط، بعضهم كالشافعية جمع بين الرأيين بالصورة اللي احنا قلناها، يكون في انضباط وانت بت ايه وانت بترفع يديك. طب ارفع يدي مع التكبير ولا زي ما تيجي؟ لا، يقول لك مثلا وانت بتقول الله من اول الالف اللي هتقولها ترفع لغاية ما تكبر، فانت بتقول الله اكبر، شفت انت؟ يبقى انت هتنزلها وانت بتجيب اكبر، وانت بتجيب الراء ماشيه معاك بالضبط. واحد هيقول بس دي فيها صوره ميكانيكيه شويه في الاول، لكن بعد كده عشان ما يكونش زي صوره اي واحد بيعمل اي حاجه ولا يبالي، يعمل ايده في اي مكان، يقولها زي ما يقولها، تروح زي ما تيجي. الحرص والاهتمام ده يقتضي الخشوع وحضور القلب في الصلاه، ما بقاش انا بصلي وقوم واقف عامل كده، هذا لا يليق ابدا بانسان يتعلم ويقرا القران ولا بمسلم يحب الصلاه. خلاص. قال واماله اطراف الاصابع نحو القبله، برضو لسه بيتكلم على شكل ايديك وهي وانت بترفعها للصلاه، انت هتعمل ايدك كده ولا هتعملها كده ولا ايه بالظبط؟ فبيقول انت ايه تفرق بين الاصابع شويه، تفرق بين الأصابع وتميل الأصابع ناحية القبلة في إمالة خفيفة نحو الايه نحو القبلة، فما تقبضش ايدك لا، انت فردها وايه وفرق تفريق خفيف وميل بأصابعك نحو القبلة وانت تكبل لشرف القبلة. بعض طبعا ده ما اعتمده الرملي والخطيب، وأما ما اعتمده ابن حجر أنه لا يسن إمالتها، بيرى أنه إيه يكفي أنه يرفعها إلى السماء وتفريجها الأصابع حالة الله، ووضع يمين على شمال. ثبت في الصحيح من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع إيماناً على شمائلنا في الصلاة، فوضع اليمين على الشمال هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الأنبياء. كيفية وضع اليمين على الشمال؟ أن يقبض كوعها. الكوع هو إيه؟ تمام، عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنسره الكرسوع، والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ العلم واحذر الغلط. تمام، فأنت مطلوب منك أن تقبض كوعك وبعض رسغك وساعدها بكفك اليمنى. استعد بقى اللي بعد الايه الرسغ، فأنت مطلوب منك تقبض. بعض العلماء قال يكفي أنك تحط إيدك كده ماشي، لكن الشافعي هنا يقولوا ايه تقبض بالقبض. خلاص. طيب ما أين تضع اليد؟ أين تضعها؟ قال وجعلهما تحت صدره. ماشي. طبعا العلماء قالوا القصد كما ذكر الإمام الشافعي في الأم، القصد من وضع اليمين على اليسرى تسكين يدي، فإن أرسلهما بلا عبث فلا بأس، يعني لا يحرم، لكن الأصل السنة أن تضع يمينك على شمالك لتسكين اليدين احتراما في الصلاة. والحكمة في جعلها تحت الصدر أن يكون فوق أشرف الأعضاء وهو القلب، فإن تحته الصدر. وقيل الحكمة فيه أن القلب محل النية، والعبادة جارية بأن من احتفظ على شيء جعل يده عليه، ولهذا يقال في المبالغة أخذه بكلتا يديه. طيب، قال وجعلهما تحت صدره وفوق سرته. طيب، هو ورد في بعض روايات حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه يرفع يديه حذو منكبيه على الصدر، ورد في روايات أخرى في حديث وائل بن حجر على صدره، فهل لفظت على صدره الصحيحة أم ليست صحيحة؟ هذا في خلاف بين الأئمة. الإمام أحمد رحمه الله يضعفه، لا يرى صحة ذلك، وبعض العلماء حسنه، وفي النفس منها شيء فعلا إن فيها علة، وإن الثابت وضع اليمين على الشمال فقط كما في الصحيح. طيب ماذا نقول؟ نقول إنهم ما قالوا بأنها تحمل على الصدر هنا بمعنى أنها فوق السرة وتحت الصدر، وهذه صورة قريبة إنك تضع السرة ها فتضع فوق السرة وتحت الصدر بالصورة دي كده، صورة ستجد أنها يعني طبيعية عادية معقولة. من أهل العلم كالحنابلة لما قالوا أنها لم تثبت على صدره فأجازوا وقالوا بأنه يضعها على السرة، وقال بعض قال تحت السرة. فأنت لما تشوف حد من العلماء واقف إمام وتجد أن الأمر قريب فخلاص ده مذهبه، اللي بيقول تحت السرة ده مذهبه، اللي بيقول على السرة ده مذهبه. الشافعية ما قالوش كده، قالوا ايه؟ قالوا فوق السرة برضو ده مذهب، انما ما فيش بقى كده، ما فيش ايه، ما فيش كده زي ما بعض الناس يبالغ فيفهم من الصدر انه على الصدر نفسه، لا هم قالوش على الصدر نفسه فوق كده، تمام. وهي صورة غريبة اذا رأيتها. ايضا على الجنب دي ايه لم تثبت والله اعلم في الحديث. طيب القول بالارسال، وان كان قول مروى عن الإمام مالك رحمه الله تعالى هو ثابت فعلا في المذهب المالكي هذا القول، القول بالإرسال تخالفه السنة الصحيحة والله تعالى أعلم، لكن لهم اجتهادون في هذا ولهم مدركون. قال وافتتاح، هنقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.